كنتش عارف من الاول انك مش بتحبيني، كنت بحاول اقصر المسافة بينك وبيني. حبيتك من زمان من قبل حتى ما اعرفك، من كل البنات كنت دايما بستلطفك، كانت اهم حاجة عندي ان اشوفك كل يوم. حبك كان بحر كبير ما كنتش بزهق من العوم. انا مهتمتش الاول بالموضوع لكن لقيته زاد، اكتشفت اللي انا فيه لما جه وقت البعاد. كنت فاهم ان الحب ده مجرد اشتغالة، وان اعجابي واقتناعي دي حاجات ملهاش دلالة. لقيتك واخداني شداني من كل كياني، حسستيني ان الحياة معاكي ليها شكل تاني. نصيحة لأي شاب غيري مر بتجربة، اللي تحبك بجد بجد اوعى تنفضها. لو بتحب واحدة غيرها انت اصلا مش في قلبها، لما تشوف ازاي حب اللي بتحبك هتحبها. نصيحة لأي شاب غيري مر بتجربة، اللي تحبك بجد بجد اوعى تنفضها. لو بتحب واحدة غيرها انت اصلا مش في قلبها، لما تشوف ازاي حب اللي بتحبك هتحبها. اوقات كتير كنت لما احلى همي بين كلامي، مش عارف واخدة بالها ولا مش حاسة بآلامي. احترت كبيرة روح اكلمها ولا مش لازم دلوقتي، او طب قدام شوية لما اعصابي تهدى كنت روقت. لكن حكيت كل اللي حسيت بيه من يوم ما شفتها، من يوم ما قلبي قال انا اتغيرت لما عرفتها. ملقتش منها رد مقنع او اجابة عالسؤال، بنمت سكبت ملقتش اي حاجة تتقال. قلت اراجع نفسي جايز اخرج من اوهامي، جايز افهم ان ده ما كانش حلم من احلامي. كانت صدمة عنيفة صدمة كسرت ضلوعي، زي ما قدامها جامد وانا غرقان في دموعي. نصيحة لأي شاب غيري مر بتجربة، اللي تحبك بجد بجد اوعى تنفضلها. لو بتحب واحدة غيرها انت اصلا مش في قلبها، لما تشوف ازاي حب اللي بتحبك هتحبها. نصيحة لأي شاب غيري مر بتجربة، اللي تحبك بجد بجد اوعى تنفضلها. لو بتحب واحدة غيرها انت اصلا مش في قلبها، لما تشوف ازاي حب اللي بتحبك هتحبها. صدمتي في الحب الاول فلسفتها في الظلم، اللي هتحس بيه اي واحدة حبها بعد الحلم اللي ما كانش مكتوب انه يتحقق او يتصدق. على طول هفضل مفتكره لا يمكن منه هفل. التجربة الاولى دي علمتني حاجات كتير، علمتني افكر الف مرة قبل التقرير. التجربة الاولى دي تجربة تحديد المصير، اوصل للي انا عاوزه او هتجنن من تفكير. كانت اول مرة في حياتي اغلط في قراية انسان، اوهام كانت واخداني احلام، كانت شداني محسساني بالحياة اللي رجعت اعيشها من تاني. لا مش ندمان بس محتاج مهلة للنسيان. نصيحة لأي شاب غيري مر بتجربة، اللي تحبك بجد بجد اوعى تنفضلها. لو بتحب واحدة غيرها انت اصلا مش في قلبها، لما تشوف ازاي حب اللي بتحبك هتحبها. نصيحة لأي شاب غيري مر بتجربة، اللي تحبك بجد بجد اوعى تنفضلها. لو بتحب واحدة غيرها انت اصلا مش في قلبها، لما تشوف ازاي حب اللي بتحبك هتحبها. غيري مر بتجربة، اللي تحبك بجد بجد اوعى تنفضلها. لو بتحب واحدة غيرها انت اصلا مش في قلبها، لما تشوف ازاي حب اللي بتحبك هتحبها. نصيحة لأي شاب غيري مر بتجربة، اللي تحبك بجد بجد اوعى تنفضلها. لو بتحب واحدة غيرها انت اصلا مش في قلبها، لما تشوف ازاي حب اللي بتحبك هتحبها. نصيحة لأي شاب غيري مر بتجربة، اللي تحبك بجد بجد اوعى تنفضلها. لو بتحب واحدة غيرها انت اصلا مش في قلبها. Let's go.